وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بالتحية الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد أتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب عقده الشيخ بعد باب ما جاء في التطير وقبل باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. فأما مناسبة هذا الباب لما قبله وما بعده، فإنه لما ذكر باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ومن نحوهم السحرة والمنجمين والرمالين وقارئ الكف والفنجال ومن يدعى بأنهم علماء الروح والأرواح والأسرار أو يدعى فيهم علم الغيب، أفرد هذا الباب بتبويب مستقل ما جاء في التنجيم والمنجمين من الوعيد والزجر والتهديد. فمناسبته لما قبله ظاهرة، ذكر السحر والسحرة والكهان ونحوهم والتطير، ثم ذكر هذا الباب فيما جاء في التنجيم أي من الوعيد والزجر والتهديد وتفصيل حكمه، وسيردف بعده بابا في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء هي منازل القمر، وهي حركات النجوم والأفلاك وتغيرها الذي قد يربط به عند هؤلاء المنجمين وغيرهم من الجهال تغير طباع الخلق وقدوم الخير واندفاع الشر عنهم بمجرد هذه الحركات. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فإن من التنجيم ما هو شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا ما يسمى بعلم التأثير، باعتقاد أثر حركة الأفلاك ومنازلها والنجوم وتنقلاتها على ما يقع في الأرض من الحوادث بأنواعها. ففيها اعتقاد شرك الربوبية، أن هناك مدبرا نافعا ضارا مؤثرا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية يخرج صاحبه من الملة بالكلية. فإن جعلها سببا يدعي به علم الغيب، جعل حركة النجوم سببا يدعي به علم الغيب، فهذا والعياذ بالله من الكذب، وهو من وجوه الشرك الأصغر. وأما الاستدلال بحركة النجوم على العلامات سواء في الزمان أو في المكان أو في الفصول في دخول فصل وخروجه، فإن هذا مما علمه الله جل وعلا من شاء من خلقه، والآية وفوق كل ذي علم عليم. وعلم النجوم أيها الإخوة ينقسم إلى نوعين كبيرين، علم التأثير وعلم التفسير. فأما علم التأثير فسبق أنه باعتقاد أثر النجوم وتحركاتها والأفلاك وانتقالها على أهل الأرض، وهي من قبيل الشرك بالله كما سيأتي تفصيله. أما علم التسير فيعرف حركة وسير الأفلاك والنجوم والأنواء ومنازل القمر، فيستدل بها على الجهات وعلى الأوقات وعلى دخول الفصول وخروجها. فمثلا منازل القمر 28 منزلة، هي مجموعها حركة الصيف والشتاء والربيع والخريف. والله جل وعلا خلق النجوم زينة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد وعلامات يهتدى بها، كما قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلم التأثير أيها الإخوة يقسمه العلماء إلى أقسام. فأولا، من اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بنفسها فاعلة بإرادتها، فهي تخلق الحوادث والشرور والنحوس، فهذا لا شك أنه شرك أكبر باعتقاد خالقا رازقا مدبرا مؤثرا مع الله سبحانه وتعالى، وهو شرك في الربوبية أقبح من الشرك في الألوهية مع قباحة وشناعة الشرك في الألوهية. الحالة الثانية والقسم الثاني، أن يجعل هذه النجوم سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بتنقلاتها وتحركاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، فإذا ظهر النجم الفلاني ظهر البخت، وإذا غاب النجم الفلاني غاب الحظ، فيقول: أنا من مواليد برج الثور، إذن يكون سعدك وبختك على هذا النحو، حياتك شقى وأنت في هم أو في سعادة وهنا، لأنه ولد في هذا النجم. وهذا والعياذ بالله من الكذب وتكذيب القرآن، ومن اعتقد ذلك فإنه صدق الكهان والمنجمين. والله جل وعلا يقول في آية النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن أيان يبعثون. الحالة الثالثة والقسم الثالث، أن يعتقد النجوم والأفلاك والكواكب سببا لحدوث الخير وحدوث الشر، أي أنه إذا وقع شيء من الخير أو الشر نسبه إلى طلوع نجم أو أفوله، ولا ينسب ذلك للنجم إلا بعد وقوعه. فهذا في أظهر أقوال العلماء هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وكانوا يعتقدون أن موت عظيم أو ولادته بسبب الكسوف، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فننتبه لهذا المعنى أيها الإخوة، إذ كل هذه من علم التأثير، وهو دائر بين شرك في الربوبية أو بين تكذيب لله جل وعلا وهو كفر بما أنزل على محمد، أو أنه شرك أصغر. فنعوذ بالله من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، ونسأله أن نكون من عباده وأوليائه المخلصين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وولاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.